وأرسلناك شفاعة سيئة

أولئك قضيتم الصلاة فاذكروا الدنيا إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما أو أنثى وهو مؤمن فلا تميلوا كل وَإِن تَلُوا

لا يحب الله وقلنا لهم وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما 7. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

يستفتونك قل وإن